السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. والله أنا ليا سؤال، ليا أخت مات عنها زوجها وهي عدت 50، هل ينطبق عليها الذي ينطبق على كل في الشريعة بالنسبة للآخرين للأخريات لما يموت عنها زوجها إنها ما تخرجش إلا بعد 4 أشهر و10 أيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأنا أختار في هذه المسألة رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت إن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء. هذا رأي عائشة رضي الله عنها، وكذا هو رأي عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي أختاره في هذا الصدد، لأن الحديث الملزم لها بالبقاء في بيت الزوجية هو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث في سنده امرأة مجهولة أو رجل مجهول ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد قال بالبقاء في بيتها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونقل عن أبيه عمر وعن ابن مسعود وعن عثمان كرأي ابن عمر بأسانيد فيها مقالات يسيرة، كان على كل إجمالا أرى جواز الخروج لها. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج معتمرات وحاجات، والله أعلم.